لهلال طل في الجبنة شفناه والعيد باكر والتباشير بكر بنصهر تحت يمناه والخد عانك عود وصغير لهلال طل في الجبنة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصهر تحت يمناه والخد عانك عود وصغير لهلال طل في الجبنة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصهر تحت يمناه والخد عانك عود وصغير واللي بكل ساحة تعبنا بينطفي وبدون تأثير واللي من المغرور ذقنا يوم انقصدنا كل مشاوير ننساه من على هلدنا بقلب صافي دون تكدير يمكن لشخص ما فهمنا يمكن ويمكن دون تشهير لهلال طل في الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر من صغر تحت يمنا وخد عانك عود وصغير العيد يا والشهر صمنا في كل سنة يعلك بخير علك بفرحة ودون أي تلقاه وبأحلى التعابير كل شي سلكته كان لله صومي وعيد وخطوة السير حتى ولو كل فكر يصلى بالدين ألقى له تدابير لهلال طل في الجبلة شفناه الجبلة والعيد باكر والتباشير والتباشير باكر بنصغر تحت يمناه والخد عانك عود وصغير عود وصغير لهلال طل في الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمناه والخد عانك عود وصغير لهلال طل في الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمناه والخد عانك عود وصغير لهلال طل في الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصهر تحت يمناه والخد عانك عود وصغير لهلال طل في الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصهر